يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. دكتور، ونحن في إطار الحديث عن ليلة القدر، لماذا سميت بهذا الاسم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سميت ليلة القدر بذلك لعظم قدرها وشرفها عند الله تعالى، وقيل لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا، وقيل أيضا لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، وقيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. حضرتك ذكرت وقيل لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، يعني عدد الملائكة لا تحتمله الأرض في هذه الليلة ولا مش إيه؟ لا تحتمل دليل على كثرة عدد الملائكة التي تنزل في هذه الليلة لتستغفر للعباد ولترى العباد وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. متى تطلب هذه الليلة؟ يستحب طلب هذه الليلة في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخر آكد، وفي ليالي الوتر من العشر الأواخر أيضا آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. واختلف أهل العلم في أرجى هذه الليالي، فروي أنها ليلة 21، وروى أيضا أنها ليلة 23، وليلة 24، وليلة 25، وليلة 27.